بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كأنك أرأك هيك قرآن فدي ربيتي في غرغر سيساتين جلقبا سورة النساء والرب والرب فتربنا هاتاسسو درسين كي نكن يجود أنجل قبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أكن يقول أنجل كبا سورة نورة كره إيه معنى إشي بيك إشي دلك أجري أرجع ترب بنها تاسيسو سورة نكمل جيت تنكنا مكان إشي سورة النساء جت قرآن بيكمتي مكاتنا ون وممتف وان أحكام ندبرتيدا هدون أسكيسة دبتميف كنا وممتجرا. سوران تني سورة مدينة تبوتر راهي مدنية دا أكما سوران ديرتون أما دورا بكهدو ترادو بني سوران ديرتون أحكام الراها سويتو غالب نيسي دا سورة مدينة تبوتر جن سوران تني ون نيسين الرادو بطوان تكالما متي أكاتا أمان إسلاما اتوالين جراتو أك أسرة جباب دو أسرة تكو منا تكوجا أبا ورا تيفا دو ورا ما تي إساتي ولي نك تجرا تتهينا تكامو أسرة جدو أك مجتمع تي أك بيات تي أك أمة سلام تي جرين نوالي نجرا تنتهينا أك هاتا سلانم نيتي ولي نجرا تو أك دارتي نفاسو يتي أك مثلا حق على الله فادا نمني مرتي تي سوم برباتشي ساتهو حق دبرتي دا حق يتامى تيسون درقمته أكما سان أمس دنيا تنا نم إسي باللي ست كنو لبني أكا دنيا تني تيفم دنيا تنا ربي ون إسي نو كنف أكا جرون تن أمرين دنيا اللي إسي ندابته أمرين آخرة اللي إسي ندابتوف دنيا كي ست اللي اتهجمتي حجامي كتين باتا وان آخرة كي ست اللي واميك اوانيو دنيا سنين دلائي دياتي آخرة اتين ارغطو اكو مثلا دنيا تن اكاتا اتويتا نمني تقودو اتقودة تن اللي نما دبرتي فولون بقاو في تفولون هم بقان اللي اكو مثلا يو والابن اكمتي اكا والتي ارارا من اللي جدو نما اكمتي اكي تتولو اللي كون هون دا والندزين دبتو أسي أسيمتي أحكام سميمة وان نتكي ست جرانو اتك أجيلتي را دبتي أكتغاري نهردوها وان ربنا نالا فسي حق ربنا نالا فسين ربنا وحالا فسو حق اللي ربنا وحا وفقو ولين وان اسين جدتو لالا دوب ربنا كينا كان جدا يا أيها الناس يا نمجدا سلا غالبن آياتوتا مدينة تبوتة يا أيها الذين آمنوا جت جدا آيات مكة يا أيها الناس فنقد سمالي أسدت أمو آياني تماور مدينة تهود أولي يا أيها الناس جتشون كم مالي في جنان وان فند أرقم الراها سويتوف جلق أب إلما نماء الراوانها سويتوف يا نمجدشو خنان جلق أبدي آياني يا نمه يا نما اتقوا ربكم ربي في سنصداد دا ايه قم نما تاتني أرقمتن ربي وان إسن أرقم سيسي فاك إسا قبرتني في قبرين سجدشون كن صداتو إسا كان ربي في سنصداد دا تقوى جدشون صدا جدشون امتثال الأوامر واجتناب النواهي وان اتأجج من دلقني وان الرادو ومن الرادو ومو ربي جتو أمو معناه نساء، أي الخالق والمالك والمدبر جتو معناه سدين كن أداني بوجل معناه ربي جتو هيستي إسا أبا مرانا ما أومي إسا مخلوق أكنهن دهن دورفتو إسا أمس أمور إساني هند درجة قلتو ككان إبام سيسو ككان فييسي نجاهان أوف ككان درومسو ككان هيومسو ككان أجيسو ككان جراتيسو مدبر أمورهم جتون أكان ربي جتون معنى خدين كانت كيسة تولد تقضان دوبك ربي كي أكسيسا إسا إسين أومي إسين هن أورفتو كإسين ناتيسي إسين أوباسي إسين بوباسي نجاهان إسان قلتو سن إذا سن صدار دا رب جنان هدو تاني وان اوما دبتو كانت تجرى اما سوان معنان رب جيتوهن اوما كان في كيسا قبوف الذي خلقكم من نفس واحدة ربي لبو تكتي كفر اسن اوم سن صدار دا لبو تكتي كفر كسن اوم لبو تكتي ان ران اوم سن اباك ان آدم عليه السلام نفس واحدا لبون تكتين إن ران أمي آدم وخلق منها أما اللي ربين إسا صداد دا إسنين جنسون إسا أمي سني منها لبو سني را زوجها جتشون كندي إسينا كندي لبو سني تأسيد ألمتاتو سلاني تقوشا فردي قراجة لما كوني يو تقوشي دامي زوجي جرام زوجي جتشون unda takahu kindi jechu kawalit lama tahanin jechu mal ra'u min nafsi masan ra'u min nafsi san ra'u min zawjaha jechu kindi lubu san kindi fi wa wahila walin tate walin jiratu lubu masan ra'u ka u min san soda dajeda duba ega adami fi lubbu aadamirraa hawwaa aan haadhateen eega uume booda wabassa minhumaa nafsii sanii fi zawjii sanirraa ka facaase rijaalan kasiiran dhiira hedduu fi wanisaa'an dubartiillee ka facaase dubartii hedduu jechuun barbaachisu dubartiin hedii marachiifti ka adadatti xiqqaatu rabbiin رجال كان تهو أم بيكو رجال هدوك الرافج آسي إيرت هدو تاتي أرقمو تبربع جزي جاسا آتهو سلم ربيتين عداني عالم كان كيسة تيارة لكو سدبرتيتو إرى قدالة دوب ربي مال ننجد ربين صدات لا إسين إنجد نسون إسا إسينو لبو تكتي آدم إرى إذا سني لبو آدم سني راك هوا آن أوم زوجي في كندي في إذا سني أمو آدمي في هوا سني را نما أران تن أردي تن بوته كإسلاما ككافرا مليار ميك ألك كاو مكانا جرو ملمان سني را كفج آسسن إذا دن ديتي أكناك أبوك أبوما أكناك أبوكانا gabbara ma isatu haqa godhata isa san sodaadha isa gabbara haqa gabbariinsaa jecha hawwaa'a aadam irraa uumamte aayanni sariiha wa khalaqa minha nafsii waahidaa sanirraa zawjahaa uume jedha qindii isiidha qindii lubbuu sanii hadiisa keessatti ka dhufe dubartiin cinaacharraa uumamte jechutu jira cinaacha lubbuu sanii irraa uumamte jechuudha ma'anaan isaa qinaacha dubartii qinaacha aadam irraa uumamte qinaacha keessaayyuu ka irraa ol aanu ka irra hokkayaasan irraa uumamte kanaafu shari'aan akkuma isiin itti waliin jiraattanitti obsaatii waliin jiraadha hin qajeelchina yoo jettaniin cabsitanii wanni jedhuuf kana afaan arabaatitti zawjii jechuu fi zawjatii jechuulleen ima deema dubartiidhaan zawjiilleen afsahni zawjii jechuu qur'aana keessatti zawjii jechuu malee زوجتي جت لنون رفنه وأصلحنا له زوجه جل وكبرات تلي ودخل أنت وزوجك الجنة جل أمس زوجي ملي زوجتي جت لنون القرآن كوني أفسح جل لغة كيستي كانت إرّا قل كل ده إسيد آتي إسان اللي زوجي جت إرّا ففيها لغة كيستي أفسح جت إسان زوجي جراني إسين زوجتي جت لين حديثة كيست اللي رفا رفا جرا كن اللين ففيها اللغة ما قل كله جان كن اللين سن اللين اللغة ما قل كله كانت الرق قل كله قرآن كير قل كله تين رفا جت واتقوا الله أما اللي قبرما هكاسا صداد شوف ريفو اتقوا ربكم جل إسا إسنوم صداد أسيت أمو واتقوا الله أما اللي صداد قبر ما هك أن قبر مسان صداد توحيد ألوهيات التوحيد الربوبية اللي ولنت كذلك كذلك شاكو نم قبر ما هك أن قبر مسان صداد اتدد دي بأنكني بك تقواكم بك ججف ججو داري الذي تساءلون به رب سن إساسانين كوالكادتان أبو ربي جدي يتسناتي ربي جدي تي وان كان تنقودي جدتني ربي سنين كوالكادتان والأرحام أرحام إسا والكرة التنسان اللي صداد دا كتو إسا أرحام كتو اللي صداد دا كإسا والكرة التن كل أداد ربا في ستي أسألك بالله والرحيم ربي انسكت دوانا كنا كنا أبو ربي جدي رحم ما أبنو جدي أكنته جد شوفان ما لي في رحم ما والكلاتون كن رحم ما كن وان جبدو دا وان كتون اسين تاني جتو كان افو ربي اللي نفتي هما عادت تجرو سنگ دي جبيسي ربي اسا والكلات تنسان صدار دا رحم اسي كتو دا اسي دا والكلات تنسان اللي صدار دا كتنا هين كتنا جبيسا ولت سفا مال اسي سن اللي كتنا جدا كوني ارى قراتي والارحام جدو كان ارتي هما انقبتو واتقوا قد الارحام كتين سرحما سن اللي صدار دا كرحم ما جدو تيسا ولده تسان كتو اسي اللي صدار دا جدتا دا نمتج اسي كت ربي اللي رحمة اسا الراكتا قراتي والارحام جدتو كيستي تساءلون به ربي اسا والكاد التنيفي والارحام رحم اسا والكاد التنيفي اللي جدتو كدورا كيسات ربي صداد دا رحيم كتو اللي صداد دا ايش يا كدورا قراتين حفسي قراتين سبعيان والأرحامي جيشو تي قراتين جرتو تساءلون به ربي سنين كوال قراتان والأرحامي رحيمان اللي كوال قراتان جيشا كون اللين صحيحة فصيحة جلان علماني صحيحة قوال علماء ما لي في والأرحامي جيشو كان كجرتي قرامو كانا ورن هوي برتك آك أبا ورن هوي دا برتك يو دميرة كرت وأطفو فدان إسان دميرة رتي وأطفو فدان ورن هوي دا برتك ولم إسان برباتيسا دميرة متصلة به كجير وخان الرتي دميرة به كان متصلة جان دميرة كلمات درازت ما تنهج رجيتها ضمير متصلة نرتي يو وأطفن ور نهوي داد رتي ولم برباتي سجان ولم تو برباتي سجان لما مالي تكا فاصلة جدو سينسسني فاصلة عن الدام باسودا تكا هرفي جريسا إعادة قدو هرفي جريسا ديبي سودا هرفي جري ديبي سودا تساءلون به وبالأرحام جدني كانت ديبي سودا كان لما أنت برباتي سجان قرآن أسو كان لمانون في دين أسو فاصل اللين في دين أسو في جر اللين دي بسين والأرحام جتشتك على أمتجرتي قرآن نحوي جلن ديم ونحوي تو قرآن جل ديم مالي قبل ما نجل كنافو كدون لما أورد كراتي فأسور رسول إنجرو ورد نحوي يوتا إردتي كراتي سنين شازي جتشو كلو لنين قرآن كيس سوان نجرو شازي متي وانا فان كيس ان كيس جروك اجيل شا عرم نهدو اتين ها سود ابون شازي انقودو جدا ويتأجل اللي هاسوا عرباتي في نظمي أرمني كيتي في نثري أكنت كتب مكي ستلي ضمير متصلة فاصلة في إعادة جري تي ملي إردت أتفو لين هن أرقام جدا ابن مالك رحمة الله عليه جتكنت ويتكجلت وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا إذا سندرة ضمير جري إردت ويتأطفا فاصلة الدنباس تكيادان جري لازمة جري كدبتي وليس عندي لازما جدا أنا جرت جدا ابن مالك بكما ورن هويتي كما بيتا كان أبا الفياتي وليس عندي لازما نبرتي هكا نمر ديرك أمامي تيجد إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا ها سينكن أصو فاصل جري أصو ضمير متصل إعدام جاري سن هنجري نظم كي ست اللي دبتا ميدوفي نثري كي ست اللي دوفي جرا كنا قرآن منو دليل سافقا يادا كناف جتا ديرك أمامي تيجد إسي سندي بسوح وإذا كان مارري قراتين سن الله صحيحة أكا أما جنة كان معنا نفي والأرحام يجي تيو قراني رحمة الله صدات دائي تيو دا كتو صداتا إن الله كان عليكم رقيبا ربين تهو الرانده من إسني كان الرد تيسا تهو الرانده تيسا ما ويتمر ويتمر كما إسن تيسو ربين هم تك دلقات سنر رائسة جلا دبرت بل يحصيها إسيسا لغا ولك أبيتم ويجازيكم عليها إردت دنانا إسنيف قلت سجدتكم ويتقانا ربي صدار دا ربي إسن ردت ركيبي إيغا كيت سني رحم اللين كتنا ربي إيغا كيت سني جدتك آياني كان أنجل قبتي تقوى ربي تتي أججو الأنجل قبتي كانت أنسيته رحمة كتنا يجود أنجل قبل كانت أنسيتهم وآت اليتامى أموالهم يتامى دافهرو إساني كنافي دنيا إساني كنافي إلما يتامى كناف قاف إسان قهن جيجود أكا وآت اليتامى أموالهم كني هوري يتامى يتامى فكرنون وفي فرأتو لبني يتامى كرنون درق أما يجوكن يوم اتكنن جيجو آيان إن شاء الله تعالى نور فاجرت ويتين اتكنن قاف إني بلغي خريك أنا كأبتو دندهي ولكن كنو فين درك أمي تجوهم كتوني أم عين يتا ما جتون ديرته دبرتيته نام أبان الرادو إيه كان بلغين كان يتا ما جان قاف بلغي يتيم ما درابد ولا تتبدل الخبيثة سنجي ديرتنا الخبيثة در قد آنا يرى فقطة هوري كيستني بالطيب بريد هوري يتامات من جيرتنا واني سمي شامنا كيسها تاتو هوري روحي دان دي مهاته كيسان فقطة اتشي كيتاماتا كيسا كيستني بريد كيتاما كيسا جرسان هم فلتنا ربين حالا نمن دلقو كان مروان بيكو بيكم سرها سوا ولا تأكلوا أموالهم هوري إساني كان اللي نياتنا إلى أموالكم أي مع أموالكم خريك السولي الهنياتنا إلى أن تنيارة معنا مع تجدان يو تأكلو كان أكي نجرو كانت تجدين ولا تأكلو هنياتنا إذن أولى أولياءني ور هرون يتيما إذا هرك جرتكون هنياتنا أموالهم خري يتيما سنياتنا إلى أموالكم أي مع أموالكم هريك السني ولين جدو يومي دان جيس جراتي تكا أمو إلا كان بكمت ديفني تأكلون كوني معنا لا تضمو جدو تاجرا معنا براء باسني لا تأكلوا أي لا تضمو دبين ياتا قفامتي واني العالم أتي من إساء الرافرتي كيس سقروا اللين أفت إساء الرافرتي فرتي أفتوا اللين فرد إساء الرافرتي يابتوا اللين وان في أمو الرافرتي فئتوا اللين تقوما أكلين كوني واني كيسا دبتا مفبك هدوتي إرى قد وان نمي دنيا تنقلوا نياتا يشوف دبتا مالي دبين نياتا في واني دنيا إساء كان بلي ستر الرأو كل نوكي سمجرتي كنافو ولا تأكلوا كنا ما أنا تضموا جتشو كنا نفسروا لين إما تهكا ما أنا كنا لعلي ولا تأكلوا أي لا تضموا إما تنسنا أموالهم هري إساني إلى أموالكم جر هري كيساني كانت أسيما تنسنا أك هري تكتبوتني كيسان تهي كيسان كيس سبدي ولا لمي كيسان كيس تهفوف جتشو إنه أكستي فقط كيسان أتش كرنتاني بريدا فرطو في هوري كيسان هوري إساني تي ولن نيتاني هركا هركا هوري إساني سنياتو لين كان حوبا كبيرا أي ظلما أو إثما كبيرا شبو قد دانغان كامي تهي جيتشو إنه كان حوبا حوبا جيتشون أي إثما جيتشا شبو قد جيتشا أكستي هوري إساني سنجلانياتون شبو قد هوري يتاما سنينياتنا هوري يتاما يتاما إلمان يتاما سنيف إيغا ويتئسين بك إتكنن جيت إساني كنا جيتشو كوني حقا ضعيفة كيتاما كرا دنيا تنتيسو دا آية كانت أنتو أمو كرا فوق إنساتين اللي يتاما كان أكتميل أن تجرى آداء دراني كيستي أما اللي هم جراتي ربي كان اللي تيسان ونجد ويتمال جدو وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى يو صداتا حق أن دلينو في اليتامى أي في نكاح اليتامى إسي أبانك أبني تيتيمة هيتي أبا أبدو هركا كيسان جلس جرتو سن فوتو كيساتي حق أن غونو يو صداتا فانكحوا ما طاب لكم إسيد إيساتي فانكحوا فوداكا ما طاب لكم وان إسنت بريدي وان إسنت تولي من النساء دبرتر رات إسنت تولتي أي مالت إليه إليه القلب منهن دبرتي سنرا وان قلبين تسن اتدغدي فودا إسيد إيساتي مالت جرجان دور namni tokko yoo yataamaan harka isaa jala jiraatte takka mahriima malee tuni mucattiin ta'ani guddise jedheetuma mahrii malee fuudha jedhan takka yoo mahrii kenneefillee mahrii haga ambaatiif hin gahuufi tananut ifaajee guddise jedheetuma homa xiqqoo kennaaf jedhan isii tana mucaamalaa isii waliin jiraatu keessattillee akka ta biraatitti waliin hin jiraatu harka seenna jala guddatte jedhee isii miidha jaan shar'iin karamata heenuu haa ta'u yoo haqan goonu allaa tuqsitu ey laa taadilu yoo sodaattan allaa tuqsitu ey allaa taadilu haqan dalaynu jecha yoo yatiimaa tana fuune haqan dalaynu haqa isiin guunnuuf jechaa yoo sodaattan hayxi sun karaa waliin rafiinsaa tahina karaa duniyaa keessatti miidhuu tahina karaa qooda biraa keessatti miidhuu tahina yoo ka sodaattan taate dhiisaa isii saniin fuudhinaa fankihu maa qaaba lakum waan isiniif tole waan isinitti bareede fuudha minannisaa idubartirra masna lama lama fuudha hin dandeettani wasulaasa sadi sadi hillee fuudha ورباع فور اللي فور عجتها كان يتون ولت إذا أنجت جومتي كون أبا تلتف لما فورا أبا دنديتا أبا دنديتا سديه اللي فورا أبا دنديتا أفور اللي فورا شريانا كانت إسيني بقى سفتي تيات آما تكي ستي هك أنقونو صداتا سنتين ديمنا تما برا ما طاب لكم أي ما حسن لكم ما مالت إليه القلب وان لبون تسن اتدفدي وان لبون تسن جالت تفور آيكا كان الرا كفور مجدان آداء تجري مرب اللي ستي عن شريعان ورى انتلا أديرا تقو انتلا أبيرا دا إلما أبيرا مليك أبيرام فور جراني وصو جر لما والإنجال ندركي والفوسي سن شريعان ما جبتره فانكيه ما طاب ما حسن وان اسنتي تولي اسنتي ميدغي جالت تنجچو وان قلبين تيسن تدب دچو تدير قمتني ميتي تدير قمن سا ولين جيرين نين جبات كان را ما طاب فو انسي وان لبون نم تچا جالت تي لبون اسا اتدب دته هو قباجچا تدير قما ولت دي بني ميتي هاي ني فو دن اللي جرين لما فوقي جرين سدي فوقي جرين أفر فوق أي توري وني الرهاز إنه ناسي ده نعم مليت كنت وفاهمت أبان سدي أبان دندهي كرام بنا هذانا هفولو يجو فإن خفتم ألا تعدلوا يو ولن كت سنو صدات تنمو سنو ما كيف ستو لما سدي أفوري فانا كيف ستي فواحدة أي فانكحوا واحدة تكتي قف فوداك تكما قف فودا إيجا ولن كت سنو صدات نعم ولن كت سن يو بيكا ولن كت سو نبي وول كت سو دندهو كيف ستي قود دنيا كيف ستي قود بلتي لا كيف ستي يو كولن كت سنتاتي قويا قياما كناكتا قراتي دبيرو فا حاجة في سميده كنافو عدلين واجبة جدو دبرتي واجبة وان جال لك قلبي ترره تهو من إساء كيس سنجر يو تاتي ملي أكا رسول نوجد أن يا ربي كيا كوني قودة كيا وان دنيا دا والكتاسي وان بلتي كيساتي والكتاسي كوني وان دنده قلي وانا من دنده نراتي ننقبي نيجا كاكا جال لا درقا ما تكا والكتاسي جال بيشو نمتك ان دنده واني من دنده متسو وان قلبي إساء ترره ولكن فقط كتبت وركتبت وندرك او ما ملكت ايمانكم تكاوان هرك كيسن هن اورفت دبرو ترافو داجتا غبروتا سر لورين جرادا ايغا تان كيسات ولين كيتيسون تان كانو ريول كيتيسون اتن هجمو ولين كيتيسون هجمو مو تا غبروتا تان كيسات تني امان تني نون جرت ذلك ادنى الا تعولوا جدا ذلك أن كوني مالي ذلك تكفور سنتو أدنى أي أقرب الرديودا ألا تعولوا أي ألا تجور وتميل دبو دبو دا دبو دبو تكتي سوال نمي صداتي إيه قد بينسى صداتي أكن دبني وجدي تكتي مثلا هافور وجدتم كان هافور ربي ذلك أدنى أي ذلك الذي ورد في الآية في شأن اليتامى والاقتصار على نكاح الواحدة أو الاستمتاع كما قرآن أما ست سني دبت كانت أدنى أقرب الردي ودع الله تقول دبو دبو دا كقرآن ست سني دبت ما لري يتامى يو والكت استمى لي يو كولين كت سنتات يتامان فوري نهيجا دبرتي تانا غفي تنفود اجت حق افوري دت يو افوري سنو ولين كت سنو فايتو سدا تنتا تي تك قف فود اجت يو كان غبرو تتي فيد داجت ظلمي دلغو ارا اك كان دلغني كان رتي غبابتو تو ارا غاري دا ارا ديودا دبو دبو دا دوبا آيات دراك يسدي خوري يتاما جبيت سافي إساني كنا جتشونو همت كلمة تاكنا كيسدي إجول لي أتيما تنفوط كيسدي اللي ميدنا تكا إسي لين أمبا ولمكت أربي تبا الرافور أتيما لي أكا أمبا تتجراتيسو يو كسان انتهن تاتي إسي ديفتني تما برافور وجنا سنت أنسي مهري دبرتي را دبتا دبرتي سنة لم نفود ولا مفود أسد فود آخر فود آجرني وان در قمته ككن نوفيك أبدا تجرا مهري وآت النساء دبرتي آف كن صدقاتهن مهري دان إسي مهري إسي كن في نحلة كن در قمتات تغلط إردتي متنيمتي كنا كل كلو بركة ستي مهري في كنا تكذلت التهمة تومتي كان كشري أندر كما سرتي قوتي كنا توف جدا مرة مهري كنون در كما نم نترى تكني فورا جدا دوبرتي تكنم نم فورا جدا مهري كنون در كما كربي وآتو كنا وآتو النساء دوبرتي في كنا صدقاتي إنما هري سيد برتيف كن ناجر أمكني إن نجتشو كيساتي علماء نجتش لما قبل سلا جار سفور وقربا فور ودي مسنين أزواجان كن ناجر أمو ايه جمع اني نكاها كان ريو يتكن انا ابتي كان نيتو ما نكاها ده تاني ابا كانان مهري انت لتيتي تنياتني اسن اولياءني اولياءني دبرتي تنا ري وليينكن وليينكن اسن اولياءني كن واتو كن ان ساعد دبرتي كن صدقات ان مهري اسي كجارت اسي كنيف كدير اسي نكاها ني دتسان اني ابا جتين ياتني ان ابو لتيتي مهري اسي ياتني كنا في حق ايسي تي جچودا جچو كيتتي لكتو فسراني جيران دوبا وام معنا أكنا معنا ولندين كيست لكو معنا ما قرآنا تجنان لماني آيان نجرى لكو جج إسا فود أفدامو نللي مهري كني في ويتا إسي تنفود أفدام مهري كنو ندر كما مهري سن هقمي هقم التوالتاتن مهري تقاته تو الرجال هذا abba tahina nama biraatu tahina waliyyi isii ka mahari waita nikaahidhan fuudhe kanaanille intalatiyya jettee mahari isi irraa nyaatini obboleettiiti jettee mahari isin saamini mahariin haqa isiiti atillee kenniifi jecha kunilleen jahiliyaa keessatti abbaan huccuu uffata isiin guyyaa san gadiin baatu malee mahari waan jedhamu haqa kiyya jedhaan kennu jedhan kanaaf rabbiin kenni jedheen arqallee زمان أرآن تنانا برموني فقاتي جئي جاهلي يمان بدي كان كيسة تلي ور مهري دبرتي ناتو تكو لما ميتي أباتا هنا أبوليسة هنا تكا ور منكا إسي هدتا هنا ور مهري إسي إرافو دي حق أكوان حق أفيد تلالي ناتو ربي كيسان صداد دا آية ربي هند جيتني وآتو النساء دبرتي كنا صدقات هنا مهري إسي نحلة كنا قل كل كنا واجبة تقرد تقالة تهيما نيجا فإن طبنا لكم عن شيء شوف ربين يجا هكا يسي فوق إيه فيه هكا يسي تينجهي يسين هكا وفي ما لك تساني ما لك دوب فإن طبنا لكم يو إسيني في جالت عن شيء منه هكا تكو دنيا سنرى هكا تكو يو إسين إسيني جالت نفسا يتشون لب ما إسيتين وفمان ufumaan sodaattee tii miti saalfattee tii miti ufumaan lubbuma ufiitiif yoo isiniin jaalattee dhiirsa kanaaf mahrima ufii kanarraa kenniteef abbaa ufii kana mahrii ufii kanarraa kenniteef rahima ufii kana mahrii ufii kanarraa kenniteef fakuluuhu isa isiin isinii kennite san nyaadhaaka hanii'an gaggayaa jecha kana gahaan gad isin dabru nyaata nagaha nyaata bareeda ka haraaman tahin ka kabiisan tahin waan fokkataan tahin marii'an kasifaa jecha kasifaa jechuun kuni maal jechuudha hanii'an wayta jedhu eysa halal masaaq ka gaddabriinsi isaa laafa ka halaal waan taheef ka naman huune jecha waan halaala taheef mi'aaya mashari'aan mi'aayaa jetteen laafa nagahumaan gannama dabru jechu mari anjechun ay mahmudul aqiba kabod den isalle farfamtechun kasifa yechoka yo nyate fi hakki fi sambor yo ar dunya isin nyate boraza basina kan kun sifa sin sifoyne kan fi hakki fi san qabri ke sat fi hakki fi san akhirat ti ibid jahannam ti fi hakki fi san kun kasifa ati miti yecho mari anjechun ay mahmudul aqiba kabod den isafar isya farfama kasifa yecha duuba sanitti aansee yoo isiin fedhii ufiitiin namaa kennite malee mahariin isii dhiirsa isiitii fi abbaa isiitii fi nama san malee jiruufillee abbaa tokkoofu halaal hin ta'u jechu walaa ta'utu sufahaa amwaalakum gowwaadhanittin kenninaa amwaalakum allatii jacala allaahu lakum qiyaaman amwaalakum horoo teessan ittin kenninaa gowwaadhatti sufahaa jechuun man laa yuxsinu tasarruf nama dalagaa duniyaadhaa tanan beyne kan tolchine ka balleessu khasaara malee bu'aa wahii kan finne waan argeen bituu malee ka waan ofirran oolchine amwaalakum horii keessan allatii jacala allaahu lakum qiyaaman duniyaan sun ka rabbiin isiniif taasise qiyaaman jechuun ka jiruun duniyaatii fi jiruun aakiraa keessaniillee isiidhaan dhaabattu jechu hin fuuna jennaanu marii kennuf hin jenne hin nyaatta hin dhuuyda بقى دلتت هجمت وانا فتت هجمت ثلاثه يوجت وانا اوران سترتت هجمت كوني مرتي وان اخراتي تيفي وان دنياتي تيلي اسيدان دابتي دنياتي سنت اكسي سان جوا ور اسي ففجاس ور اسي وان بدير اولجت كنين عايشة دوب اموالكم جتو كان مقصود مالي اموالكم جتون سيرة دنيا تيسان أولياء جتشو مري ولا تأتو يتنو أولياء راد بتاجر أموالكم جتشون كوني هوري ما إجولي أتاما جتشو إسنت تأثير كيسي يو جدان لاتشو جد أميجر ولا تؤتوا السفهاء أموالكم جتشون أي أموالكم الخاصة بكم دنيا ما تيسان تتيتامان تهين تيسان ما جولي تصرفا تلتنتي جوالت كننا مالي في لأنهم يضيعونها بغير فائدة بؤات قملت دنيا سنبلسني نما بؤات أملت دنيا بلست دنيا كننا جتا قاسا أموالكم من بكم جرت دنيا تيسا خاسمة تيسا جتو تكامو الدنيا تما يتاما سنرى دبتا ما جرى دنيا دنيا ما يتامات ولكن ربهم دنيا ما يتيما تسهر كجرت سن تيسني سنجد مالي في جنان من أجل الولاية عليها وانا في دنيا سن رت موت دنيا سن هر كيسن جل جرتو سبب رت موت كان خروت سن تا سبب رت ولاياته تين اسن هر كسنت اسن هر كجرت سن إن كننا نما التصرف إسين تلشنتي دلقا إسين كان تلشنتي نما بلليتو إن كننا عيشا قيامة هون سيدا أكجن كان دنيا إرت جراتو في اللي اتهجما آخرا بتتو في اللي زكا ونسلا مسكينا غرغاراني حجيد أن تكني اتهن أرغة تقو لما متتو آخرا لين سين دابت وارزقوهم فيها إجول لي تاماسا تكهو قواتنا دلغا دنيا الآن تلتي نسان وارزقوهم إساني فكنا فيها أموال مثلا كيسة تكناتي واكسوهم دارا اللي إسان أفسا وقولوا لهم إسان جد اللي قولا معروفا جتشو مقاري جد آني يو إنو جو تكتر ساسي دو ما نفتر ساسي كناس جتته اللي لنين جتشو أباس دونا ترساسي سيبتا جل سيبتا ترساسي كاتلين ترساسي كان سيبتا بريد دو سيبتا ترساسي أكن متى فهم بريدا اتحاسا إن اللي أبان قبو درانو أبينسي قلبي إسات أبار أباتو إتجرتي أتلي قبال لولا قلبي إسان أفسني جيتش إسلام قلبي ولين أفسو يا جماعة الخير وارزقوهم فيها ما جد مالف منها جيتشود أبيو جد أنو سري وهيتو كيسا جد أنو وارزقوهم فيها جيتشون خوري مسان كيسا تيساني فكنا جيتشون خوري دلقا جد جيتشو كنا خوري إسيسون كبكتا أومتي خوري يتاما سنلي أتي إيقو اللي جيتاتي كقطو قطمو برباچيسو قطيف كدلدالمو ني برباچيسو دلدالين كسوچوسو برباچيسو سوچوسي في كما كفيت سوچو اجرو سان كيسا فيها اسم كيسا تي كما اذا اما اجرو كما دلغا اجرو سان كيسا اجولي ثنا لي واغو بي في ويتنيا تال كان ما كيسا ويتوفتا لي كان ما كيسا غودي في جتو اوسو من حاجه دي امو ما لي بكم سانتا ما لي غدو فمي تا اوسانيرا يسرا كني يسرا كني في جتو تها واني كن دراد وما اكا دراد منتهيني دنيا ها دلي دو دلي سي سي جتو كيسا جرى جاندو بي وابتلوا اليتامى اجول لي يتامى تن امس قرد مقر عيسان سن اختبروهم ور اولياء دنيا هر قبضا دنيا تن اتكنو وسو اتكنو ندور قرد حتى اذا بلغوا النكاح ويت ايسان بك بلوغا دهني بلغن بك بلوغا غني تسان بلغان فادفعوا إليهم أموالهم جيتو رفوسان جوابني فإن آنستم منهم رشدا جل يو إسان را أرجتا يو إسان را بوهرتا رشدا أي حسن التصرف في المال دنياتنا كي ست مجان كن هين جبيب فتا وابتو اللي برته وابرقرو اللي برته أتي قرماتا قوتك أخبتلو اليتامى جنيني مالك اتكا انت كنيتي ديميني دلاكي واني نقول اكتي بيتي اكتي قول قولي لالتي ويتنالتم كان جبا بيتو اللي براتي لكو يسلي براتي ويتقول قولي لين صبم ويتبيتو لين صبم اها دنيا تن هنجر يسا مجان جيتشون سيغالي جيتشو مجان بلغي اللي كان مان تانا بلغي أما تقول شان غاي أما تقول شان يولي تكتوان بلغني بلغي بلغين سكو فامتي تصرفة تلشو اللي الرهوبتك أرادتي يو إسان الرا أرجي ترشدا أجيلوم تصرف مالاك أنا تلشو يو الرا أرجي تن فادفعوا إليهم أموالهم خوري إساني سان اتكناتا كنا في أمتا غافة أولا وآتوا اليتامى أموالهم جنسون بك اتكنا غافة كانت قرتني إني بلغي قرتني تصرف مالاك أنا دلغا دنياتنا من بيكا بارت جيتشو هبتن اتكنا تنجيتشو سندرت اتكنون انتو هاته هو أمو بك تنتي ورني بيكوك أفضل نون جدا ولا تأكلوها إسرافا خوري يتاما كان نياتنا إسرافا سفوت نياتنا أك سفوت نياتنا فكينا نمتج همان قبل نهانيات جنة مسكين مسكين اللي أكو مسكين وفيت نيات مالي أرقم خوريهم كي يتاما تجلي أكا دوريسي دنيا غير أوفن قبل نياتو تنيات دي وجده انتهو دبين كنافو ربين ولا تأكلوها إسرافا سفوت اللي نياتنا وبدارا سامت اللي نياتنا جل هوري ثاني كان غافة قدت مجان اتون ديسو أرأس عمان نتاني بدار سامتو إذا سامت اللي جل نياتنا سفوت اللي دور نياتنا هوري يتاما دا كان وبدارا أي يكبرو سامو دا في اللي نياتنا أي يكبرو إسان قدت ويش إسان سنت قدتاني غافة قدت وفرها سلوك غريو الدنيا تيتنا كتي تتبت ديسو ومن كان غنيا فليستعفف نم دريسته خوري إسي كان نياتو كان الرا أفق أبيتو ما رب ما فجيتش جولي تنتي تول أولي جولي تنا قدسي جو دنيا إسي تنا هاي الدمي سيفي نفق إيه غاف جولي بكا كيت اتحاكي النويتو ومن كان فقيرا نم هي سأبا همان قم نتهي أمو إيغا ولايان خورين جولي كن هرق إساجراتي فليأكل بالمعروف أكما بكما تهت وان هي سنيات نيات وان ويت أفي جرو وفي دلقة وفي دلقة ويت دنيا أنت لتن أفين نيات نيات ثم أكثر ما تي دنيا إذا تنها كبو في كنيا تنين بق أكومان كمن في دنيا أركجرتي دنيا تنا إر أثاني من قبني دنيا تنا هل كان يقول يا تجاجلي جنن اللي أنت هو دبي كان هو نم نتهجمو أكبر كما تهت هانيات إسراف إكدا سفو رافيتون حدي دبروان مركزت بدار انا يكبروا كن نت قدتني جلاني جلا سامتو حق ما نو في بين كان جلاني انا جلاني اكيد ان انتهوا بك هايتش ربين كان كيس كان كانت انتهى فاذا دفعتم اليهم اموالهم يو هرو اساني كتكن جنسان اتكن نفكاتن تكن نفكاتن اذا دفعتم جنكم يو اتكن نفكاتن اموالهم هرو اساني سن فاشهدوا عليهم الرتر غاغدا رجاء اتقودا كونو دنيا مجاكنا هاغانا تونا كانتاتي اكانتاتي اكانتي باتي هاغا اما دورا رتي نفقامتي توني وان هافي كم هاغانا كون هورين كون مني كون واني كون وان سلا اني دنيا سا روان جرو رجاء اتقودا رجاء سن رتي كنا مالي في رجاء قدون كون هو مالي فرباتي في كوني اكاك اين نرغمني سريعان نم اسلاما توقو زني والتبادون فيتو نم إسلاما تك والكمتون فيتو ويتكنك فأشهدوا على ذلك التسليم حفظا للحقوق هكذا سنتيسو الأفجدت إردت رقا قد والأبين سلي تيسو حيث اللين بدو حيث اللين تيفمتي والأبين سلين أرقمو دنيا تيها كان قفا مجال لي وانجلون قبو رقا رتقا فكنام تيفتا كانت تنكني نجلين لي وقتو اللين دندها سن اللين أرقمو جيتو وكفى بالله حسيبا رب مانك افتني جهجد حسيبا نما كان تويتو داف تويتين سفر بينو نجها سلا كان هم بربا تشيسو هاته ترب بينه تحقيق ادا انكم بقى ظاهره كان اكا خلاف نرجم اكا تيسون هوريسني لين بنه تيساني أكا كانت تبتكي ناموك أبا جيتشودا ورقسي تيسي حق أمراتينو الآباتي حق أيتاما اللي بيكي طول اتقولو برباتي سالي بيكي أنا اللي قافتو كتو ربين المان تجرانا فرقتي تيا يتيمة تاتي جيتشو اللي بيكي يو دنيا نيتامان تي اركفمتي ورطلتو اتيادي اكا غاريتي ولينجراتي دنيا اساني سان قدسي في مسلحة اساني يادو فرب المعتاشسو ورا هيك انما اتي دبرتي برباد مومتي ورا تأوفي اتي اتش دبرتي اجري قد ارغتو رب نهاغدو درس كأنك راس مرة تلابتا درس براتي ولدي من نقاط كيف جرات دا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.